بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 21. إذا تكون معك يعني شيء أكثر، أمسك أكثر، وفر أكثر. هذا أقول مع كثير من الناس، القانون يدخر كثيرا وينفق قليلا. القانون الإلهي يقول أنفق أكثر تعطى أكثر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا القانون أوضح من شمس الضحى، يعرفه الكافرون ويعرفه المسلمون. واللي منكم يريد يعرف يعني كيف أن هذا القانون يعمل حتى مع غير المؤمنين، يقرأ قصة جون دي روكفلر. ما مسلم، مسلم خلي نقول مؤمن وصالح، حتى غير مسلم القانون يعمل فيه. الذي ينفق مال، يعود إليه صحة، يعود إليه سعادة، ما يعود إليه مال، لأن رب العالمين أكرم وهو خير رازقين. هذا جون دي روكفلر كان صاحب من أكبر شركات النفط في أمريكا، ومنذ صغره كان ينفق كثير من أمواله، فرب العالمين عوضه وأعطاه شركة كبيرة من شركات النفط في أمريكا وأملاك أخرى. لما كان عمره 52 سنة للممتن بصحته، قال له الأطباء أنت مستحيل تعيش أكثر عن سنة، الطحال خربانة والكبد خربانة كل أجزاء داخلية خربانة. قالوا ما ممكن تعيش أكثر عن سنة، فقط سنة عندك، ما ممكن. أطباء متخصصين قالوا كل الأجهزة الداخلية اللي في جسمك يعني متعطلة. قال ما دام الأجهزة متعطلة ما عندي خيار، أنا أريد حق حلمي، حلمي يساعد أكبر مقدار من البشر. فباع نصف شركتي $500 مليون. هذا كان في نصف الأول، في نصف الأول من القرن، من 1900، في نصف الأول. يعني $500 مليون في ذلك الوقت كان شيء كبير جدا. فقام ينفق هذه الأموال في بناء دور عبادة وملاقي أيتام وكذا، ينفق. كان يحصل شيء غريب، كلما ينفق أكثر يشفى أكثر، ينفق أكثر يشفى أكثر. حتى عاش 40 سنة إضافية. 40 سنة، لما مات كان عمره 92 سنة. شيء غريب، إلى طب يقوله هذا غريب. كيف أنت؟ كل شيء كان لجزء عطلانة. ولما مات عمره 92 سنة، وكان قد باع نصف شركته $500 مليون، كان نصف المتبقي من الشركة يساوي الكل عندما باعها. يعني الله تعالى عوضه عن شركته مثل ما باعه، وأعطاه صحة وعمر 40 سنة. هذا رجل من مسلم. فمن أراد أن يعطيه رب العالمين أكثر، ما يمسك كثر، ينفق أكثر.